إذيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كفيئة الطير بإذني أنا عيال أنا عيال وإن تخلط من الطين كفيئة الطير بإذن فتنطق فيها فتكون قالت اتقوا الله أن نأكل منها وتقوى وانا علم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال

ما قلت لهم رضي الله عنهم ورضوا هو الذي خلقكم صدق الله.